قال لا عاد الله أن Thank you. الحج. ذلكم الله ربكم. سبحانه وتعالى. يا رب. لا إله إلا هو فأنى تصرفون. لا لا المستويات. عظيم يا مولانا سبحان المالك.

Thank you. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. عليك يا حاج محمود. الله الله الله you

سبحانك يا قادر العظيم. سبحانك يا قادر العظيم. ايوه يا شيخ محمود الله يفتح عليك. Oh!